قال أبو داود حدثني غير واحد. وحدثنا غير واحد عن حسين بن محمد قال أخبرنا أبو أويس قال حدثني كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده. نعم وقد مرة. قال أبو أويس وحدثني ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. نعم. زاد ابن النضر وكتب أبي بن كعب رضي الله عنه. يعني هذا فيه زيادة الذي تولى الكتابة وأنه أبي بن كعب. قال حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي ومحمد بن المتوكل العسقلاني المعنى واحد أن محمد بن يحيى بن قيس المأربي حدثهم قال أخبرني أبي عن ثمامة بن شراحيل عن سمي بن قيس عن شمير قال ابن المتوكل ابن عبد المدان عن أبيض بن حمال رضي الله عنه أنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستقطعه الملح قال ابن المتوكل الذي بمأرب فقطعه له فلما أن ولى قال رجل من المجلس أتدري ما قطعت له إنما قطعت له الماء العج قال فانتزع منه قال وسأله عما يحمى من الأراك قال ما لم تنله خفاف وقال ابن المتوكل أخفاف الإبل وسأله عما يحمى من الأراك قال ما لم تنله خفاف وقال ابن المتوكل أخفاف الإبل. ثم أرد أبو داود حديث أبيض بن حمال رضي الله تعالى عنه أنه كان من أهل مأرب استقطع يعني ملحا في ذلك المكان فأعطاه النبي صلى الله عليه إياه ثم قيل له إن هذا الذي أعطيته إياه إنه ماء عج يعني معناه أنه سهل التناول وأنه قريب التناول وأن الاستفادة منه كالاستفادة من الماء يعني لا يحتاج إلى تعب ولا نصب ولا مشقة يعني ليس هذا شيء في جوف الأرض يحتاج إلى تعب وإنما هو بارز يعني كل يأتي ويستفيد منه ويعني ولهذا قالوا ان الشيء الذي يكون يعني لا تعب فيه ولا مشقه ويكون في متعه للناس يعني هذا لا يقطع وانما يترك ليستفيد منه من يستفيد. اما اذا كان يحتاج الى جهد ويحتاج الى عمل ويحتاج الى حفر الارض والاستخراج منها فانه عند ذلك يمكن الاقطاع لانه إذا لم يعني يحصل من يقوم بإخراجه قد يبقى في جوف الأرض. وأما إذا كان على ظهرها والناس يستفيدون منه فإنه لا يقطع ولهذا أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قيل له إنه ماء عد يعني أنه كالماء العد الذي يعني سهل التناول والذي يستفيد منه العامة ويعني فلا يختص به واحد دون آخر. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخذه منه يعني معناه أن الذي أقطعه إياه كأنه مبني على أساسا فيه تعب ومشقة ولما تبين أنه سهل التناول وأن الناس يأخذون منه وأنه يعني كالماء العج فإنه لا يصلح أن يقطع مثل ذلك بل يبقى لعموم الناس كالماء الذي يعني يستفيد الناس منه ويشربون منه جميعا فكذلك الملح الذي يأخذون منه حاجاتهم بدون تعب وبدون مشقة. ثم قال إيش؟ وسأله عما يحمى من الأراك والأراك هو الشجر الذي يتخذ منه السواك فقال ما لم تنله أخفاف الإبل. نعم هذه الرواية الأولى ما لم تنله خفاف ما لم تنله خفاف أي أخفاف الإبل يعني معنى ذلك أنه يكون في مكان بعيد وأما ما يكون قريبا من العمران والإبل تحتاج إلى أنها تذهب وترعى فإن ذلك لا يحمى ولا يعني يقطع وإنما قوله يعني ما لم تناله أخفاف الإبل يعني معناه أن ما تناله الأخفاف حول العمران والذي يعتبر مراعي للمواشي ويكون قريبا منها فإن هذا لا يحمى ولا يختص به أحد بل يكون للجميع وإنما الذي يمكن الاختصاص به ويعني الأماكن البعيدة. قوله لم تناله أخفاف الإبل يعني الذي تناله أخفاف الإبل إذا سرحت فإن هذا لا يعني يحمى ولا يمنع منه أي ماشية لأن البلد يعني يكون لها حمى يكون حولها لا يختص به أحد بل يكون عاما لسائر المواشي لذلك البلد وهذا هو معنى قوله ما لم تنله أخفاف الإبل. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي. قتيبة بن سعيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. ومحمد بن المتوكل العسقلاني. محمد بن المتوكل العسقلاني وهو صدوق له أوهام كثيرة. صدوق له أوهام كثيرة أخرج له أبو داود. أبو داود. عن محمد بن يحيى بن قيس المأربي. عن محمد بن يحيى بن قيس المأربي وهو لين الحديث. وهو لين الحديث أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. أبو داود والترمذي والنسائي. والترمذي والنسائي. عن أبيه. عن أبيه وهو ثقة أخرج أبو داود والترمذي والنسائي. عن ثمامة بن شراحيل. عن ثمامة بن شراحيل وهو مقبول أخرج أبو داود والترمذي والنسائي. مقبول أخرج أبو داود والترمذي والنسائي. عن سمية بن قيس. عن سمية بن قيس وهو مجهول أخرج أبو داود. مجهول أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. أبو داود والترمذي والنسائي. عن شمير. عن شمير وهو مقبول أخرج أبو داود والترمذي والنسائي. مقبول أخرج أبو داود والترمذي والنسائي. عن أبيض بن حماد. عن أبيض بن حماد رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب السنة. أصحاب السنة الأربعة. نعم. أصحاب السنة. نعم. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال قال محمد بن الحسن المخزومي ما لم تنله أخفاف الإبل، يعني أن الإبل تأكل منتهى رؤوسها ويحمى ما فوقه. يعني هذا تفسير، أقول هذا أثر يعني مقطوع وهو تفسير يعني لما لم تنله أخفاف الإبل. فقال ما يعني أن الإبل تأكل منتهى رؤوسها ويحمى ما فوقه، يعني تأكل منتهى رؤوسها يعني الذي تصل إليه، المكان الذي تصل إليه، ويحمى ما فوقه يعني ما وراءه. قال حدثنا هارون بن عبد الله. هارون بن عبد الله الحماد ثقة أخرجه أصحاب مسلم وأصحاب السنن. عن محمد بن الحسن المخزومي وهذا ابن زبالة وقد كذبوه أخرج له أبو داود. أبو داود. قال حدثنا محمد بن أحمد القرشي قال حدثنا عبد الله بن الزبير قال حدثنا فرج بن سعيد قال حدثني عمي ثابت بن سعيد عن أبيه عن جده عن أبيض ابن حمال رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن حمى الأراك، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا حمى في الأراك، فقال أراكة في حضاري، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا حمى في الأراك، قال فرج يعني بحضاري الأرض التي فيها الزرع المحاط عليها. عن أبيض بن حمال رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن حمى الأراك، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا حمى في الأراك، فقال أراكة في حضاري، يعني لا حمى في الأراك يعني أنه لا يحمى الأراك لأنه لأنه يعني يحتاج إليه الناس فلا يختص به أحد دون أحد. فقال أراكة في حضاري يعني أراكة يعني شجرة من شجر الأراك في حضاري يعني في المكان الذي عملت حظيرة عليه وحائطا على المكان الذي أعطيته، ولهذا فسره فرج بعد ذلك يقول الأرض التي أحيطت يعني مثل الحظيرة، فكانوا كهشيم المحتضر يعني الذي يعتبر يعني سورا أو من من من الخشب ومن أو من الأشياء التي يعتبر حظيرة، مثل حظيرة الغنم، حظيرة الغنم يعني الذي يحاط المكان المحاط الذي تكون به الغنم، يعني والمقصود بالحضار يعني السور والحائط الذي وضعه محيطا بالأرض. نعم. قال أراكة في حضاري، فقال النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام لا حمى في الأراك. نعم. طيب ما دام أنها موجودة في حظيرته بعدين يقول له لا حمى في الأراك، يعني معناه وإن كانت أنها موجودة فيه فإنه لا يعني لا حمى في الأراك، يعني الأراك لا يحمى. قال فرجعني بحضاري الأرض التي فيها الزرع المحاط عليها، يعني وفيها أراكة. قال حدثنا محمد بن أحمد القرشي. محمد بن أحمد القرشي هذا سبق مرة أنه يحتمل ثلاثة أشخاص وكل منهم صدوق. أبو داود. أخرجه أبو داود. نعم. عن عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير هو الحميدي المكي ثقة أخرج له البخاري ومسلم في المقدمة وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير. عن فرج بن سعيد. عن فرج بن سعيد وهو صدوق خرج أبو داود بن ماجه. صدوق خرج أبو داود بن ماجه. عن عمه ثابت بن سعيد. عن عمه ثابت ابن سعيد وهو مقبول أخرجه أبو داود النسائي. وهو مقبول أخرجه أبو داود النسائي وابن ماجه. عن أبي. عن أبي سعيد بن أبيض بن حمال مقبول أخرجه أبو داود النسائي وابن ماجه. مقبول أخرجه أبو داود النسائي وابن ماجه. عن أبيض. عن جده عن أبيض. لا عن جده أبيض، عن هذه مقحمة، عن هذه مقحمة، عن جده أبيض. نعم. قدر. نعم. عن جده أبيض بن حمال. نعم. اسناد الماضي. نعم ولا شيء. وش بعده؟ بعد حديث صخر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى في باب إقطاع الأراضين، قال حدثنا عمر بن الخطاب أبو حفص قال حدثنا الفريابي قال حدثنا أبان قال عمر وهو ابن عبد الله بن أبي حازم قال حدثني عثمان بن أبي حازم عن أبيه عن جده صخر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غزا ثقيفا، فلما أن سمع ذلك صخر ركب في خيل يمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فوجد نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قد انصرف ولم يفتح، فجعل صخر يومئذ عهد الله وذمته أن لا يفارق هذا القصر حتى ينزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يفارقهم حتى نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكتب إليه صخر: أما بعد، فإن ثقيفا قد نزلت على حكمك يا رسول الله، وأنا مقبل إليهم وهم في خيل. فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاة جامعة، فدعا لأحمس 10 دعوات: اللهم بارك لأحمس في خيلها ورجالها. وأتاه القوم، فتكلم المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فقال: يا نبي الله، إن صخرا أخذ عمتي ودخلت فيما دخل فيه المسلمون. فدعاه فقال: يا صخر، إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم، فادفع إلى المغيرة عمته. فدفعها إليه، وسأل نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم ماء لبني سليم قد هربوا عن الإسلام وتركوا ذلك الماء، فقال: يا نبي الله، أنزلنيه أنا وقومي. قال: نعم. فأنزله وأسلم، يعني السلميين. فأتوا صخرا فسألوه أن يدفع إليهم الماء فأبى، فأتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا نبي الله، أسلمنا وأتينا صخرا ليدفع إلينا ماءنا فأبى علينا. فأتاه فقال: يا صخر، إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم، فادفع إلى القوم ماءهم. قال: نعم يا نبي الله. فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتغير عند ذلك حمرة حياء من أخذه الجارية وأخذه الماء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سبق في الدرس الماضي عدد من الأحاديث بما يتعلق بهذه الترجمة وهي إقطاع الأراضين، وبقي بعض الأحاديث ومنها حديث صخر رضي الله تعالى عن هذا الطويل الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم غزا ثقيفا وأنه حاصرهم ورجع دون أن يفتح أو أن تفتح عليه، وأن صخرا هذا وهو من من من من الأحمسيين يعني عاهد الله عز وجل أن يحاصرهم حتى ينزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن صخرا كتب إلى رسول الله أو بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بهذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لقومه أي الأحمسيين لخيلهم ورجالهم أي الفرسان والراجلين، وكان يعني أن جاء المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وقال إن عمته أخذها صخر، والنبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يعيد عمته إليه، والمغيرة هو من المغيرة بن شعبة من ثقيف، وأن جماعة من بني سليم هربوا عن ماء لهم، ثم إنه طلب أي صخرا أي أن ينزل عليه، فمكنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. ولما أسلمت بني سليم جاءوا إلى صخر وطلبوا منه أن يسلم لهم ماءهم فأبى، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام له: إن الناس إذا أسلموا سلموا على يعني دمائهم وأموالهم، وطلب منه أن يعطيهم إياه أي يعطيهم ذلك الماء، وقال إنه رأى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم غير حمرة حياء من كونه رد هذا الماء إلى أهله وأخذه من صخر، وكذلك رد الجارية التي هي عمة المغيرة بن شعبة يعني ردها يعني وأعطاها للمغيرة بن شعبة. وهذا الحديث الطويل هو حديث ضعيف لم يثبت، لأن في سنده من هو يعني من هو يعني لا يحتج بحديثه أو لا يعول على حديثه، ومحل الشاهد منه ذكر هذا الماء الذي لبني سليم وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه لصخر هذا، وأن بني سليم جاءوا وطلبوه. والأصل أن الكفار إذا يعني هربوا وغنم المسلمون يعني ديارهم وأموالهم فإنها تكون فيئا، والفيء لو أسلم صاحبه لا يرجع عليه ولا يلزم إرجاعه إليه، ولكنه إن أرجع إليه من أجل ترغيب له في الإسلام فإنه لا بأس بذلك. ولعل الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا مع هؤلاء القوم من بني سليم من أجل ترغيبهم في الإسلام، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم استطاب نفس صخر هذا وأن نفسه طابت بذلك، كما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبي هوازن، وأنه لما قسمهم وبعد ذلك جاءوا وطلبوا رد السبي النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ أصحابه بأنه عازم على أن يرد عليهم سبيهم، وأن من تطيب نفسه بأن يتنازل عن حقه فذاك، ومن لم تطيب نفسه فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعوضه من أول شيء يفيئه الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فيكون ذكر يعني فيما يتعلق بالماء لو كان ثابتا محمول على على يعني على ذلك، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم استطاب نفس صخر وعاد الماء إليهم من أجل ترغيبهم في الإسلام، وكذلك ما يتعلق فيما يتعلق برد الجارية إلى المغيرة بن شعبة يمكن أن يكون قد استطاب صخر نفس صخر يعني بذلك، وأن يكون هذا من جنس ما حصل من في قصة شبي هوازن، أو يكون أن الأمر يرجع إلى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم نزلوا على حكمه كما جاء في الحديث، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن ترد يعني هذه الجارية على من طلبها الذي هو المغيرة بن شعبة. والحاصل أن الحديث الطويل أورد من أجل قصة الماء، ويعني يعني كونه أعطاه لصخر، وأن هذا هو المناسب لباب الإقطاع، ولكن الحديث كما عرفنا يعني في إسناده من فيه كلام. نعم. والإسناد قال حدثنا عمر بن الخطاب أبو حفص. عمر بن الخطاب أبو حفص صدوق أخرجه أبو داود. عن الفريابي. عن الفريابي هو محمد بن يوسف الفريابي وثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبان قال عمر هو ابن عبد الله بن أبي حازم. عن أبان ابن عبد الله بن أبي حازم وهو صدوق في حفظه لي. صدوق في حفظه لي أخرج له. صدوق في حفظه أخرج له أصحاب السنن. أخرج له أصحاب السنن. عن عثمان بن أبي حازم. عن عثمان بن أبي حازم وهو مقبول أخرج له. أبو داود. أخرج له أبو داود. عن أبيه. عن أبيه أبو حازم وهو. مستور أخرج له أبو داود. وهو مستور أخرج له أبو داود. والمستور بمعنى مجهول الحال. بمعنى مجهول الحال أخرج له أبو داود. عن جده صخر. عن جده صخر رضي الله عنه وحديثه أخرجه أبو داود. أخرجه أبو داود. وعلى هذا فالإسناد فيه مجهول الحال الذي هو يعني أبو الذي هو أبو حازم، وأيضا عثمان ابن أبي حازم مقبول. قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني سبرة بن عبد العزيز بن الربيع الجهني عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نزل في موضع المسجد تحت دومة فأقام ثلاثة ثم خرج إلى تبوك وإن جهينة لحقوه بالرحبة فقال لهم من أهل ذي المروة؟ فقالوا بنو رفاعة من جهينة، فقال قد أقطعتها لبني رفاعة فاقتتموها، فمنهم من باع ومنهم من أمسك فعمل. ثم سألت أباه عبد العزيز عن هذا الحديث فحدثني ببعضه ولم يحدثني به كله. به كله ولم يحدثني به كله. أورد أبو داود حديث يعني هنا في الإسناد يعني ظاهره على أن صاحب الحديث هو الربيع ابن سبرة الذي هو جد سبرة، هو سبرة ابن عبد العزيز بن سبرة. نعم. سبرة ابن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة، سبرة ابن عبد العزيز ابن الربيع بن سبرة. يعني فالذي يظهر من الإسناد أن الجد هو الربيع، الربيع بن سبرة، والربيع تابعي ليس بصحابي، هو من الطبقة الثالثة، وعلى هذا سيكون مرسلا. ولكن الحديث هو عن سبرة بن معبد الذي هو أبو الربيع، والربيع يروي عن أبيه فيكون يعني الحديث كما في تحفة الأشراف وهو في ترجمة سبرة ابن معبد الجهني, يعني يكون يعني عن الربيع عن سبرة ابن عبد العزيز ابن الربيع ابن سبرة, فهو يروي عن أبيه عن جده وجده يروي عن أبيه, جده الربيع يروي عن أبيه سبرة, فهو متصل يعني على هذا, وهو من مسند سبرة ابن معبد الجهني. والذي هنا وكذلك في تحفة في عون المعبود يعني بهذا يعني على هذا الوصف الذي جاء عن أبيه عن جده عن أبيه عن جده يعني سبرة ابن عبد العزيز بن الربيع ابن سبرة, يعني معناه يكون عن أبيه الربيع, والربيع كما هو معلوم تابعي, ولكن الموجود في تحفة الأشراف الإسناد هو يعني هكذا يعني الربيع سبرة ابن عبد العزيز بن الربيع يعني عن أبيه عن جده يعني عن سبرة عن أبيه عن جده عن سبرة الذي هو أبو جده, فهو من مسند سبرة بن معبد الجهني. ولم يذكر في تحفة الأشراف في ترجمة الربيع شيء يعني من هذا, وإنما ذكره بترجمة سبرة وقال عن أبيه عن جده به عن أبيه عن جده به أي عن سبرة يعني بالحديث الذي يعني أثبته وذكره. إيش مثل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نزل في موضع المسجد تحت دومة أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في موضع المسجد تحت دومة يعني تحت شجرة, ولعل ذلك المقصود هو المكان الذي صلوا فيه يعني مكان صلوا فيه يعني تحت شجرة. ثم فأقام ثلاثا ثم خرج إلى تبوك فأقام إيش الحديث إيش اللي... أنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نزل في موضع المسجد تحت دومة فقام ثلاثا ثم خرج إلى تبوك وإن جهينة لحقوه بالرحبة فقال لهم من أهل ذي المروة, يعني المسجد هذا يعني تحت دومة يعني شجرة. نعم. فأقام ثلاثا ثم إنه ذهب إلى تبوك ولحق به جماعة من جهينة وهم يعني رفاعة. نعم رفاعة بنو رفاعة بنو رفاعة, فكانوا في مكان يقال له المروة يقال له المروة, فقال من أهل هذه, فقالوا رفاعة فأقطعهم إياها, فمنهم من أمسك ومنهم من باع فمنهم من أمسك ومنهم من باع, وهذا محل الشاهد للترجمة كونه أقطعهم يعني تلك يعني القرية التي هم فيها, ومنهم من باع ومنهم من أمسك منهم من باع ومنهم من أمسك. إيش بعده؟ فاقتسموها فمنهم من باع ومنهم من أمسك فعمل, ثم سألت أباه عبد العزيز عن هذا الحديث فمنهم من أمسك فعمل فعمل. نعم. نعم. يعني بنى فيها يعني من اقتسموا الأرض ومنهم من باعها ومنهم من أمسكها وعملها أي بناها ويعني سكنها, فهو يدل على يعني ما ترجمه المصنف من الإقطاع, ولهذا لما ذكر في التقريب ترجمة سبرة بن معبد وكان يسكن ذا المروة وكان يسكن ذا المروة يعني هو هذا المكان الذي جاء ذكره في هذا الحديث والذي أقطعهم إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ثم سألت أباه عبد العزيز عن هذا الحديث فحدثني ببعضه ولم يحدثني به. ثم سألت أباه عبد العزيز يعني بن وهب الذي روى عن سبرة بن عبد العزيز ابن الربيع ابن سبرة, لقي أباه عبد العزيز فسأله فحدثه ببعضه, فكانت الطريق بذلك عالية لأنه حصل له علو لأنه حصله نازلا وكان كاملا, ثم حصل عبد العزيز الذي هو والد سبرة فصارت الطريقة الثانية هذه عالية فصارت الطريقة الثانية عالية لأنه سقط فيها رجل سقط منها رجل الذي هو سبرة بن عبد العزيز, فصار ابن وهب يروي عن سبرة بن عبد العزيز وهي طريقة نازلة ويروي عن أبيه عبد العزيز وهي طريقة عالية, إلا أن الطريق النازلة أكمل وأتم والطريق العالية يعني كانت أقل, يعني أن عبد العزيز بن الربيع حدثه ببعض هذا الذي حدثه به سبرة بن عبد العزيز. نعم. قال حدثنا سليمان بن داود المهري سليمان بن داود المهري المصري ثقة أخرجه أبو داود النسائي عن ابن وهب عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة عن سبرة بن عبد العزيز بن الربيع عن سبرة بن عبد العزيز بن الربيع وهو صدوق ليس به بأس وليس به بأس وهي بمعنى صدوق أخرج له داود أخرج له أبو داود عن أبيه عن أبيه وهو عبد العزيز بن الربيع بن سبرة وهو صدوق ربما غلط أخرجه أبو داود. صدوق ربما غلط أخرجه أبو داود. عن جده. عن جده الربيع بن سبرة وهو ثقة أخرج له. الربيع. الربيع بن سبرة. الذي هو جد سبرة. ثم يكون عن. ثم يحتاج الإسناد إلى زيادة. نعم يحتاج إلى زيادة. لأن على كلام المنذري أحسن عن جده يراد به سبرة. كيف؟ لا بس هو الآن يعني هو في تحفة الأشراف قال عن أبيه عن جده به يعني عن سبرة الذي هو فوق يعني في الترجمة. هذا يكون مثل عمرو بن شعيب عن أبيه عن لا جده. بس هو بس هل بس هذا يحتاج إلى معرفة إن هذا روى عن جده سبرة الذي هو عبد العزيز. إذا كان عبد العزيز روى عن سبرة يكون أقول يكون لكن بس طريقة المزي في تحفة الأشراف قال عن أبيه عن جده به لأنه يذكر صاحب الترجمة ثم يذكر من دون صاحب الترجمة ويقول به يعني ملتقى الإسناد لأنه يذكر أعلى الإسناد ثم يصل به الإسناد من أوله إلى أن يصل إليه فيقول به. فهذا يفيد أن فيه زيادة سبرة ابن معبد. وإذا كان الربيع عبد العزيز بن الربيع يعني روى عن جده يمكن أن يكون يعني يكون مستقيما أن جده يكون سبرة وليس جده الربيع الذي يروي عنه. لكن صنيع المزي في تحفة الأشراف حيث ذكر صاحب الترجمة أولا ثم بعد ذلك قال عن فلان يعني عن أبيه عن جده قال به يعني ما نهى اتصل بالإسناد اللي فوق على طريقة المزي يعني يذكر يعني طرف علو الإسناد ثم يأتي بالإسناد من أوله إلى أن يصل ثم يقول به فلا يحتاج إلى أن يذكر بقية الإسناد. ولا يعني في صحيح السنن عند الشيخ الألباني يعني جعل الترجمة عن الربيع الجهني عن الربيع الجهني قال كذا. طبعا هو الربيع هذا تابع لكن مسند الربيع ليس في لم يذكر في تحفة الأشراف ولم يضف إليه يعني هذا وإنما ذكره في ترجمة سبرة بن معبد الجهني. على كل هذا يحتاج إلى ترجمة عبد العزيز ينظر فيها هل سمع من جده سبرة فيكون من جنس رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. لكن الذي يظهر من صنيع المزي أنه وصل الإسناد إلى أن وصل سبرة إلى أبيه عن جده ثم قال به. عن الربيع ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة. عن سبرة بن معبد الجهني وهو صحابي أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. يعني إن كان عبد العزيز روى عن جده سبرة فيكون يعني ما في سقوط ويكون الجد هو سبرة وليس الربيع وإن كان إنه ما روى عنه هو صنيع تحفة الأشراف على أن الرواية عن سبرة ابن عبد العزيز ابن الربيع عن أبيه عن جده به أي بالإسناد الذي هو لصاحب الترجمة. العزيز بن الربيع بن سبرة عبد العزيز بن الربيع بن سبرة أخرج له مسلم وأصحاب السنة. مسلم أبو داود. من هو؟ من الذي أخرجه مسلم أبو داود؟ عبد العزيز بن الربيع. عبد العزيز بن الربيع أخرجه مسلم أبو داود. الشيخ يقول ألا يكون دومة بمعنى دومة الجندل نزل في موضع المسجد تحت دومة. إذا كانت دومة يعني تحت دومة يعني شو أنا أفكر يعني معناها كان دومة إنها يعني شجرة أو شيء جلس تحته. لو كان هذا يقول في دومة أو بدومة. قال حدثنا حسين بن علي قال حدثنا يحيى يعني ابن آدم قال حدثنا أبو بكر بن عياش. حمدومة الجندل ليست في طريقه إلى تبوك. أقول ليست في طريقه إلى تبوك. حدثنا على كل الحديث هذا الذي ذكرنا يعني ينظر في ترجمة عبد العزيز ابن الربيع ابن سبرة هل هو يروي عن جده سبرة، لكن كان في بال في تعود الأشراف أنه يعني قال سبرة ابن عزيز ابن سبرة عن أبيه عن جده به يعني فيكون يتصل بالترجمة. قال حدثنا حسين بن علي قال حدثنا يحيى يعني ابن آدم قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقطع الزبير رضي الله عنه نخلا. ثم رجع أبو داود هذا الحديث عن عن عن أسماء بنت أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير نخلا. قالوا والنخل هو من الأشياء الظاهرة التي منفعتها حاصلة، وهو من جنس الملح أو المعادن الظاهرة التي لا تقطع وإنما تكون يعني منفعتها عامة. قيل ولعله أعطاه إياه من الخمس، ولعله أعطاه إياه من الخمس، يعني هذا النخل الذي أعطاه إياه أنه من الخمس. أعطاه من يعني من الخمس، يعني معناه أنه من سهم الخمس. قال حدثنا حسين بن علي حسين بن علي الجعفي العجلي وهو صدوق يخطئ كثيرا أخرج له أبو داود الترمذي عن يحيى بن آدم الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي بكر بن عياش وهو ثقة أخرجه البخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب السنة عن هشام بن عروة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا حفص بن عمر وموسى بن إسماعيل المعنى واحد. قال حدثنا عبد الله بن حسان العنبري قال حدثتني جدتايا صفية ودحيبة ابنتا عليبة وكانتا ربيبتي قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها وكانت جدة أبيهما أنها أخبرتهما قالت قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت تقدم صاحبي تعني حريث بن حسان وافد بكر بن وائل فبايعه على الإسلام عليه وعلى قومه ثم قال يا رسول الله اكتب بيننا وبين بني تميم بالدهناء ألا يجاوزها إلينا منهم أحد إلا مسافر أو مجاور، فقال اكتب له يا غلام بالدهناء أو مجاور، يعني مجاور أو مجاور، يعني في بعض النسخ مجاور وهي أقرب، يعني عابر سبيل مار. ثم قال يا رسول الله اكتب بيننا وبين بني تميم بالدهناء ألا يجاوزها إلينا منهم أحد إلا مسافر أو مجاوز، فقال اكتب له يا غلام بالدهناء، فلما رأيته قد أمر له بها شخص بي وهي وطني وداري، فقلت يا رسول الله إنه لم يسألك السوية من الأرض إذ سألك، إنما هي هذه الدهناء عندك مقيد الجمل ومرعى الغنم ونساء بني تميم وأبناؤها وراء ذلك، فقال أمسك يا غلام، صدقت المسكينة، المسلم أخو المسلم، يسعهما الماء والشجر ويتعاونان على الفتان. ثم رجع أبو داود حديث قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها أنها قالت أنه تقدم صاحبها تقدم صاحبها حريث بن حسان فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايع الإسلام عليه وعلى قومه، ثم قال يا رسول الله اكتب بيننا وبين بني تميم بالدهناء ألا يجاوزها إلينا منهم أحد إلا مسافر أو مجاوز، يعني اكتب بيننا وبين بني تميم بالدهناء ألا يجاوزها منهم أحد إلا مسافر أو مجاوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالكتابة له فتكلم عمرو بن حسان حريث بن حسان فتكلم حريث بن حسان وقال إنه ما سألك الأرض السوية. لا هو الطالب. لا من هو هو الطالب ثم تكلمت هي. نعم المسكينة نعم فتكلمت قيلة وقالت إنه ما سألك يعني الأرض السوية يعني ما سألك أرضا يعني عادية يعني تحتاج إلى أن يعني يستفاد منها بالحرث أو بالإحياء وإنما سألك أرضا يشترك فيها الناس وهي مرعى يعني لبني تميم وأن يعني أنهم يستفيدون منها. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني أمره بالإمساك عن الكتابة لأنها صارت مثل قصة الشيء الذي مشترك بين الناس والذي يستفيد منه عموم الناس لا يعطى لأحد من الناس يختص به دون غيره وإنما يعني سأله أرضا فيعني كتب أن يعطى إياها ولما عرف أنها مشاعة بين الناس من ناحية الاستفادة وأنها من المراعي التي يعني يكون الجمال فيها ترعى وتكون كأنها مقيدة يعني لا تعدوها ولا تتجاوزها لأنها تأخذ حاجتها منها فعند ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالإمساك عن يعني تلك عن ذلك الإقطاع. إيش قال؟ أولا نعم تقدم صاحبي فبايعه على الإسلام وقال تقدم صاحبي تعني حريث بن حسان وافد بكر بن وائل فبايعه على الإسلام عليه وعلى قومه ثم قال يا رسول الله اكتب بيننا وبين بني تميم بالدهناء لا يجاوزها إلينا منهم أحد إلا مسافر أو مجاوز فقال اكتب له يا غلام بالدهناء فلما رأيته قد أمر له بها شخص بي. تقوله قيلة يعني معناه أنني فزعت و يعني هالني الأمر يعني كون هذه الأرض التي هي مرعى ويستفيد منها بني تميم وغير بني تميم ثم تعطى لشخص من الناس يختص بها فقلت وهي وطني وداري فقلت يا رسول الله إنه لم يسألك السوية من الأرض إذ سألك يعني ما سألك أرضا يعني يصلح أن تعطى لأنها يمكن أن تحيا وأن يستفاد منها لأنها يعني من الأراضي العادية التي هي ليست مراعي وليست يعني مما هي محل اشتراك بين الناس وإنما سألك إنما هي هذه الدهناء عندك مقيد الجمل يعني مقيد الجمل يعني مرعى يعني الجمل فيها كأنه مقيد لا يتحرك منها ولا يتعداها لأن بغيته موجودة فيها يعني لأنه بمثابة المقيد والجمل المقيد لا يعدو ولا يبرح المكان يعني معناه أن بغيته موجودة عنده يعني يأكل من المرعى ولا يحتاج إلى أن يقطع مسافة من أجل يحصل يعني رعيا. نعم. ومرعى الغنم ونساء بني تميم وأبناؤها وراء ذلك يعني وراء ذلك يعني أنهم يعني يستفيدون منها وينتفعون منها كما ينتفع غيرهم. فقال أمسك يا غلام صدقة المسكينة. أمسك يا غلام يعني عن الكتابة الذي أمره بأن يكتب يعني هذا الذي هو حريث بن حسان يعني عن تلك الأرض التي فائدتها عامة ومصلحتها يعني مشتركة حيث أنها مكان يعني لا يختص به أحد دون أحد وإنما يرى مرعى عام. نعم. فالمسلم أخو المسلم يسعهما الماء والشجر يعني هذا مشترك الماء والشجر يعني يشتركون فيه الشجر الذي هو الرعي والأشياء التي يحتاج إليها في الرعي ويتعاونان على الفتان أو على الفتان يعني يتعاونان على الفتان يعني إما أن يكون يعني الشيطان أو الفتان أي جمع فاتن ككاهن وكهان يعني من يحصل منهم ضرر يعني يتعاونون عليهم. قال حدثنا حفص بن عمر ثقة خرج البخاري وابو داود والنسائي وموسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة خرج أصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن حسان العنبري وهو مقبول خرج البخاري في المفرد وابو داود الترمذي عن جدتيه صفية ودحيبة ويعني واحدة مقبولة والثانية مجهولة تعرف حالها؟ كلهم مقبولتان؟ نعم يعني كل منهما مقبولة. نعم أخرجهما البخاري وابو داود الترمذي عن قيلة نعم وهي صحابية أخرج لها البخاري في المفرد وابو داود الترمذي والحديث يعني بهذا يعني غير صحيح لأن فيه يعني

والعبادة عباد الله، ومن أحيا مواتا فهو أحق به. جاءنا بهذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين جاءوا بالصلوات عنه. ثم أورد أبو داود هذا الحديث عن عروة وقال أشهد أشهد نعم أشهد أن رسول الله وسلم قضى أن الأرض أرض الله، أن رسول قضى أن الأرض أرض الله والعبادة عباد الله، وأن من أحيا مواتا فهو أحق به، ومن أحيا مواتا فهو أحق به. ثم قال إن الذين جاءونا بهذا هم الذين جاءونا بالصلوات، الذين حدثونا عن أحكام عن الصلوات ونقلوا إلينا يعني أحكام الصلوات وما يتعلق بالصلاة هم الذين نقلوا إلينا المعاملات. يعني هنا أيضا أبهم الصحابة أو الصحابي الذي جاء، ولكنه قال إن الذين حدثونا بهذه الأحاديث المتعلقة بالمعاملات هم الذين حدثونا عن الصلوات، هم الذين حدثونا عن العبادات. وقال أشهد يعني معناه أنه يجزم، لأن الذين لأن هذا الخبر جاء عن الصحابة الذين بلغوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أحكام العبادات وأحكام المعاملات. نعم. قال حدثنا أحمد بن عبد الآملي، أحمد بن عبد الآملي صدوق أبو داود الترمذي، صدوق أبو داود الترمذي، عن عبد الله بن عثمان، عبد الله بن عثمان المروزي الملقب عبدان وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه، إلا ابن ماجه، عن عبد الله بن المبارك، عبد الله المبارك المروزي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن نافع بن عمر، عن نافع بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب، ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن ابن أبي مليكة، عن ابن أبي مليكة وعبد الله بن عبيد الله ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن عروة، عن عروة فقد مر ذكره. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من أحاط حائطا على أرض فهي له. ثم رجع أبو داود هذا الحديث عن سمرة بن جندب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحاط حائطا على أرض فهي له، من أحاط حائطا على أرض فهي له. وهذا يعني يدل على أن التحجير يعني الأرض وبناء سور عليها أنه يكون به التملك أو يكون أنه يملكها بذلك، ولكن الحديث من رواية الحسن عن سمرة، ويعني وهو لم يعني يسمع منه إلا حديث العقيقة، يعني هذا هو ثابت، وما سوى ذلك ففيه يعني فإنه لا يثبت وهذا منه. حديث الحسن عن سمرة رضي الله عنه من أقام حائطا على من حاط حائطا على أرض فهي له. نعم. فهي له، يعني هذا فيه أنه يعني يملكها بذلك، ولا أدري يعني عن يعني عن صحة الحديث أولا ما ثبت، ولا أدري عن صحة التملك بوجود يعني إحاطة، لأن الإحاطة قد تختلف، يمكن الإنسان يعني يحجرها بحجارة أو يضع عليها شبك يعني حديد يعني خفيف، أو يعني يعمل يعني لها سور قصير يعني يعني جدا يعني، أما إذا بنى فيها شيء وصار فيها يعني حجر ومسكن فهذا الأمر واضح فيه إحياء، وأما مجرد يعني يكون يحيطها بشبك أو يحيطها بجدار يعني قصير أو طويل يعني هذا ما أدري عن ثبوت التملك به. نعم. قال حدثنا أحمد بن حنبل عن محمد بن بشر، أحمد بن حنبل مرة ذكره، محمد بن بشر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن سعيد عن قتادة، عن سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، قتادة بن دعنة سدوس البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن الحسن، عن الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن سمرة بن جندب رضي الله عنه وهو صحابي أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك قال هشام العرق الظالم أن يغرس الرجل في أرض غيره فيستحقها بذلك. قال مالك والعرق الظالم كل ما أخذ واحتفر وغورث بغير حق. ثم أورد يعني هذين الأثرين في تفسير العرق الظالم الذي جاء في الحديث السابق ليس العرق الظالم الحق، فقال هشام العرق الظالم أن يغرس الرجل في أرض غيره فيستحقها بذلك، أن يغرس الرجل غرسا في أرض غيره يعني ليستحقها بذلك، يعني مقصود يعني ليستحق يعني بذلك، فيعني طبعا هذا ظلم والواجب إزالته إلا أن اتفق مع صاحبه على أن يبقيه صاحب الأرض. وقال مالك والعرق الظالم كل ما أخذ واحتفر وغرس بغير حق، والعرق الظالم كل ما احتفر وغرس بغير حق، يعني يكون يعني يغرس في أرض لشخص من الناس يعني غرسا فإن هذا يقال له عرق ظالم. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن وهب عن مالك ابن وهب مرة ذكره ومالك بن أنس إمام دار الهجرة محدث الفقيه حديث أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة حديث أخرج أصحابه في ستة عن هشام عن هشام بن عروة فقد مرة ذكره. فقيه حديثان، الأول حديث الخرف ربص حديقة المرأة، والثاني والثاني حديث المهاجرات يشتكين منازلهن من الضيق ويخرجن منهن. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. ما حكم الصحابي الذي ليس له إلا حديث واحد ولم يصح الإسناد إليه ولم يذكر في كتب الصحابة إلا بهذا الحديث، فهل تثبت صحبته؟ هذه السؤال. الصحابي الذي ليس له إلا حديث واحد ولم يصح الإسناد إليه ولم يذكر في كتب الصحابة إلا بهذا الحديث، فهل تثبت صحبته؟ لم يصح إليه؟ إيه؟ يعني مثل الآن أثمر بن مضرس هذا مذكور أنه حديث واحد، هو هذا الحديث ومذكور في كتب الصحابة، والإسناد كما سمعت من محمد بن بشار إلى إليه. نعم. ومثل حديث قيلة حديث على حديث واحد. على كل هم اعتبروه، أقول اعتبروه صحابة، اعتبروه صحابة، لكن هل يعني ما في لله هذا، يعني ما في الترجمة عندما ترجموا لهم ما ذكروا لهذا الحديث؟ نعم. ولا في شيء آخر يعني يضاف إلى هذا الحديث؟ الحافظ بن حجر في الإصابة ذكر أنه شرطه في القسم الأول يذكر من ثبت صحبته سواء بطريق صحيح أو حسن أو ضعيف، نص على ذلك. على كل يعني إذا كان ومن حيث الثبوت يعني العلة من دون الصحابي، أقول من حيث الثبوت يعني ثبوت ما جاء عنه العلة من دون الصحابي، ويعني هم يعني مثل ما ذكرت عن حافظ الحجر أنه قالوا لك كان بطريق ضعيف يعني يذكر أنه صحابي، لكن من حيث ثبوت حديث عنه طبعا ما يثبت إذا كان أنه ما جاء عنه إلا بطريق ضعيف لا يعول على ذلك الحديث، ولكن كونه يترضى عنه ويعني وقد يكون انه صحابي. هو اخذنا بنفي هذا، احنا نفينا كثير كثير من الصحابة خاصة الان في الوحدان، كثير منهم حديثهم ضعيفة اسانيده ضعيف، لو اخذنا بالقول ان ما تثبت الصحبة خرجنا كثير من ذكر في كتب الصحابة. وعلى كل يعني قضية الصحبة يعني يترتب عليها يعني ترضي عنهم و الترحم عليهم والدعاء لهم واعتقاد انهم يعني انهم خير الناس، هذا اللي يترتب عليها، واما ما يثبت او ما يعني فهذا يحتاج الى يعني ما يضاف اليهم يحتاج الى صحة الاسناد. فضيلة الشيخ، اني شاب من كان خارج البلاد وقد درست العقيدة على اهلها وتربيت منذ الصغر على العقيدة السلفية ولله الحمد، ومجتمعي يسوده جهل، فهل لي أن آخذ الفقه فقط على رجل اتهم بالبدعة في عقيدته مع أنني لم أطلع على تلك البدعة وما رأيتها فيه، والرجل هذا ظاهره الورع وتقوى الله وله اعتناء بالفقه ولا يتكلم في أمور العقيدة، أقول وإن صح أنه مبتدع غير أنه غير داع لبدعته، فهل يجوز لي أن أخذ منه الفقه فقط علما أني قد رسخ في قلب العقيدة ولا أخاف على فسادها منه؟ قال والله إذا كنت يعني ستكون سببا في هدايته وأنك أنت تفيده هذا شيء طيب، وإذا كان يعني هذا لا يحصل فالأولى لك أن تبحث عن من هو سليم وتستفيد منه ويكون مجالستك له يعني لمن هو مستقيم وعلى حالة طيبة وتسلم من مجالسة من هو صاحب بدعة. سؤال أخير، أنا شاب اشتريت كاميرا تصوير وأخفيتها عن والدي فوجدها وأخذها وقال الصور حرام، فما رأيكم؟ والله الصور التي هي صور الأدميين والحيوانات وما له روح طبعا هذا لا يجوز، وأما تصوير أشياء لا روح لها كالشجر والبنيان وما إلى ذلك فهذا لا بأس به، فإذا كان التصوير لشيء محرم لا يجوز، وإذا كان التصوير لشيء مباح تصويره لا بأس له. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ونفعنا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني يرحمه الله تعالى في باب إحياء الموات، قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب بن خالد عن عمرو بن يحيى عن العباس الساعدي يعني ابن سهل بن سعد عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تبوك، فلما أتى وادي القرى إذ امرأة في حديقة لها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: اخرصوا. فخرص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 أوسق، فقال للمرأة: احصي ما يخرج منها. فأتينا تبوك، فأهدى ملك أيلة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بغلة بيضاء، وكساه بردة، وكتب له: يعني ببحره. قال: فلما أتينا وادي القرى قال للمرأة: كم كان في حديقتك؟ قالت: 10 أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني متعجل إلى المدينة، فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد سبق المرة في الدرس الماضي البدء بهذه الترجمة وهي إحياء الموات، ومر جملة من الأحاديث في ذلك، وبقي حديثان، هذا أحدهما هو حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، وذكر في هذه الغزوة أنهم مروا بامرأة لها حديقة وهم ذاهبون إلى تبوك، وذلك في وادي القرى، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اخرصوا. وخرص عليه الصلاة والسلام، وقال إنها تبلغ 10 أوسق، وقال عليه الصلاة والسلام لها: أحصي يعني ما بحديقتك. فلما رجعوا من تبوك سألوها وأخبرت أنها بلغت 10 أوسق، وهو المقدار الذي خرصه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومقصود الذي يظهر من الترجمة أو من مطابقة لحديث الترجمة هو ما يتعلق بالحديقة، ولعل ذلك لكونها يعني مثلا أحيتها، وأن إحياءها يكون بالغرس وبالزرع، فهذا هو المناسب من الحديث للترجمة. والحديث يدل على أمور، منها الخرص، وهو يعني سبق أن مر في الزكاة، وأن الإمام يرسل العمال ليخرصوا الزرع والثمر، ثم إذا انتهى وصار حبا وصار برا وكذلك صار الثمر ثمرا فإنها تخرج الزكاة منه. وفائدة الخرص هو أن صاحب البستان وصاحب الزرع والثمر يستفيد ويتصرف يعني في ثمرته وفي زرعه بأن يأكل ويعطي ويمنح ويهب، ويكون مقدار الزكاة معروف أنه على حسب الخرص الذي سبق، وبذلك يتمكن أصحاب الأموال من الاستفادة من أموالهم، يأكلون رطب ويأكلون يستمتعون به وهو رطب، ويعطون رطبا ويمنحون نخلا، والذي في الذمة هو مقدار الزكاة على حسب الخرص الذي خرص. ففي الحديث دلالة على الخرص، وهو تقدير والحذر، يعني هذا الشيء يبلغ كذا وكذا، أو أنه يعني يمكن أن يكون مقداره كذا وكذا، هذا هو الخرص، وعرفنا فائدته. وهذا يعني من أوضح الأدلة على جوازه وعلى أنه سائغ. والحديث يدل أيضا على قبول الهدايا من أهل الكتاب، وقد سبق أن مر ترجمة سابقة فيما مضى، وهذا الحديث يعني يدل على ذلك، لأن صاحب أيلة أهدى للرسول صلى الله عليه وسلم بغلا أو فرسا بغلة بيضاء أهدى له بغلة بيضاء، فهذا يدل أيضا على قبول الهدايا من الكفار، وسبق أن مر بنا ترجمة في ذلك، وعرفنا أن هذا يعني إنما يكون على حسب المصلحة وعلى حسب الفائدة. أقرأ الحديث. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: غدوت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تبوك، فلما أتى وادي القرى إذ امرأة في حديقة لها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: اخرصوا. فخرص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 أوسق، فقال للمرأة: أحصي ما يخرج منها. فأتينا تبوك، فأهدى ملك أيلة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بغلة بيضاء وكساه بردة. وكساه بردة، قيل أن الذي كساه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولعل ذلك يعني مقابلة على الهدية، وكتب له ببحره يعني أرضه وبلده على أنه يعني يبقى تحت يعني ولايته على ما هو عليه، ولكن مع دفع الجزية، لأنه دفع الجزية. ويقال للبلاد والمدن والقرى يقال لها بحار، يقال لها بحار، ويقال للمدينة بحرة وللقرية بحرة. وقد سبق أن مر بنا حديث، يعني الحديث الذي فيه الرجل الذي جاء قال يعني أنه مهاجر وهو أعرابي، قال أن شأن الهجرة عظيم، لكن اعبد الله مما وراء البحار، يعني من وراء القرى، يعني كونه في البادية. فالبحار مقصود بها المدن والقرى، وأنه يكون في البادية، وهنا ببحره يعني بإقليمه وب يعني بلده، هذا هو مقصود ببحره. نعم. قال: فلما أتينا وادي القرى قال للمرأة: كم كان في حديقتك؟ الحديث ورده البخاري في صحيحه بهذا الإسناد، وفيه زيادة، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من علامات نبوة صلى الله عليه وسلم، قال للناس إنه ستهب الليلة ريحا شديدة، فلا يقوم أحد منكم، ومن كان له بعير فليعقله. ففعل الناس، ورجل لم يفعل، قالوا: فحملت في الريح وألقته في جبل طيء، يعني من تبوك إلى حائل، يعني حملت في الريح وألقته في ذلك المكان. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن شيء وقع طبقا لما أخبر به صلى الله عليه وسلم. فلما أتينا وادي القرى قال للمرأة: كم كان في حديقتك؟ قالت: 10 أوسق، خرص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني معناها فيه الرسول قال اخرصوا وقد خرصوا، وهو خرص وخرصوا 10 أوسق. والمرأة لما رجعوا من تبوك وسألوها عن الخرص، عن المقدار الذي قد حصل بعد أن تم يعني كيله وتقديره، أو يعني صار مطابقا لخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو 10 أوسق، قولها خرص رسول الله يعني أنه مطابق لخرص الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني متعجل إلى المدينة، فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إني متعجل إلى المدينة، فمن شاء منكم أن يتعجل معي فليتعجل، لأنه سيتقدم، ومن أراد أن يتعجل معه فليفعل، ومن أراد أن يعني يكون على مهله وأن يتأخر فيعني كما يريد. نعم. قال: حدثنا سهل بن بكار. سهل بن بكار ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي. عن وهيب بن خالد. وهيب بن خالد ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن يحيى. عن عمرو بن يحيى ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن العباس الساعدي. عن العباس الساعدي وهو ثقة، العباس بن سهل الساعدي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب إلا النسائي. أخرج له أصحاب الكتب إلا النسائي. ويقال وهذا الأول العباس هذا هو الذي يكنى به سهل بن سعد، فكنيته أبو العباس. ويقال إن الصحابة الذين يعني عرف فيهم من يسمى من يكنى بأبي العباس 2، سهل بن سعد الساعدي وعبد الله بن عباس. سهل بن سعد الساعدي وعبد الله بن عباس قالوا هذان هما اللذان عرف بالكنية بالعباس، بأبي العباس. عن أبي حميد. عن أبي حميد الساعدي هو المنذر، صحابي أخرج أصحابه بالستة. يقول الأخ في عون المعبود عند شرحه ببحره قال: المراد أهل بحرهم لأنهم كانوا سكانا بساحل البحر. كما قلت الحديث يعني سبق مرة يعني ذكر البحار وأن مقصودها المدن والقرى، والذي يظهر أن المقصود أنها الإقليم أو المنطقة يعني بلده وناحيته. نعم. وليس المقصود أن يكونهم يعني على ساحل البحر، لأنه يقال للشيء الذي ليس على ساحل البحر يقول بحرة. أيلة يعني مدينة، يعني على ساحل البحر من بلاد الشام. قال حدثنا عبد الواحد بن غياث قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الأعمش عن جامع بن شداد عن كلثوم عن زينب رضي الله عنها أنها كانت تفلي رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعندهم رأى عثمان بن عفان ونساء من المهاجرات وهن يشتكين منازلهن أنها تضيق عليهن ويخرجن منها فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تورث دور المهاجرين النساء فمات عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فورثته امرأته دارا بالمدينة. ثم رجع أبو داود حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها أنها كانت تفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أنها تبحث عن القمل في رأسه فتخرجه وكان عنده نساء من المهاجرات ومنهن امرأة عثمان بن عفان وأنهن يشتكين يعني ما هن عليه وأنهن يكون في دور ضيقة وأنهن يعني يخرجن منها يعني بعد موت أزواجهن فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن تكون أو تورث دور المهاجرين لنسائهم يعني تورث دور المهاجرين لنسائهم وكان يعني لابن مسعود يعني دار يعني ورثتها امرأته أبو مسعود من المهاجرين عبد الله مسعود الخدري رضي الله عنه. والمقصود يعني من هذا في باب يعني في باب إحياء الموات إلى يعني يحتمل أن يكون المقصود أنه أن المهاجرين أعطوا أراضي وأنهم بنوها وسكنوا فيها بنوها وسكنوا فيها فصارت ملكا لهم ويكون إحياؤها بالبناء ببناء الدور عليها لأنهم منحوا أرضا يعني بيضاء فبنوا عليها يعني فصارت ملكا لهم. وعلى هذا فإن مثل ذلك شأنه شأن الميراث لا تختص به الزوجات وإنما يكون لسائر الورثة ولجميع الورثة. الميت إذا مات وخلف دارا وخلف يعني أمورا أخرى فإن الكل يورث. وقيل يحمل ما جاء في هذا الحديث على هذا المعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن تكون الدور يعني تكون في جملة ميراث النساء يعني إذا كان عنده دار وعنده أموال أخرى فعندما تقسم الميراث يكون من نصيب النساء الدور أو الدار يعني حتى تبقى فيها لضعفها ولحاجتها إلى السكن ويكون غيرها من الناس من الورثة يعطون من سائر المال ويكون نصيبهم من سائر المال فيكون التوريث بهذا المعنى. وليس معنى ذلك أن المرأة تستقل بالدار وتملك الدار وتكون ملكا لها والورثة الآخرون لا يصير لهم نصيب منها لأن الميراث إنما هو للجميع إنما هو الجميع سواء كان دورا أو غير دور. ويحتمل أن يكون يعني أن هذه الدور أنها كانت مبنية وأنهم يعني منحوا إياها يعني اختصاصا أو يعني استفادة من غير أن يكونوا ملكوها فيكون زوجاتهم تبقى فيها فتكون زوجاتهم تبقى فيها لأنها ليست من جملة الميراث الذي يقسم على الورثة وإنما شيء يعني مكن منه الرجال المهاجرون ليستفيدوا منه مع بقاء ملك المانح والمعير يعني له فإذا تبقى زوجته في ذلك المكان أو في هذه الدار فيكون بقاؤها بهذا المعنى وأنها أولى من غيرها. وأما على المعنى الأول لأنهم منحوا أرضا وبنوا عليها فصار ذلك ملكا لهم وصار شأنه شأن الميراث وطريقته طريقة الميراث ولكن يكون عند التوزيع يراعى أن يكون نصيب المرأة أي الزوجة هو الدار حتى تبقى فيها. نعم. قال حدثنا عبد الواحد بن غياث. عبد الواحد بن غياث صدوق أخرجه أبو داود. عن عبد الواحد بن زياد. عبد الواحد بن زياد هو ثقة في حديث يعني الأعمش وحده وقال ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الأعمش. الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن جامع بن شداد. عن جامع بن شداد وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن كلثوم. عن كلثوم بن علقمة وهو ثقة أبو داود النسائي بن ماجه. أخرجه أبو داود النسائي بن ماجه. عن زينب. عن زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة. وعنده امرأة عثمان بن عفان. يقول الأخ هل تزوج عثمان رضي الله عنه غير أم كلثوم ورقية؟ ما تذكر لكن أم كلثوم رقية ماتت في غزوة بدر وأم كلثوم يعني ماتت أيضا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ماتت في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. و يعني لو كان انها يعني بنته او احدى بناته لا قالت عنده بنته فلانة، ما تقول زوجة فلان، وان المقصود انها من المهاجرين، يعني زوجته من المهاجرين، وانها يعني يعني هي من جاء يشتكي، فيعني يعني ليست يعني بنت الرسول. ورقية ولدت لعثمان، وما مكذوب لم تلد له، واذا فله فاولاده من غيرهن، لانه ليس له من رقية الا ولد، وقيل اسمه عبد الله وقيل عمر، وقيل وكان نقره في الديك يعني في عينه، ومات بسبب ذلك. واولاده الذي منهم ابان بن عثمان، ويعني كان يعني عاش مدة طويلة، وكذلك يعني طبعا ليسوا من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، لانه ما بقي للنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما بقي نسل لبنات الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني وهو ابو عمرو، ويعني عمرو يعني وكان يكنى بأبي عمرو ويكنى بعبد الله، لأن عبد الله ولد من بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان يكنى به لأنه